بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أفضل العلوم التي يتعلمها الإنسان أن يطلب علم الحديث، فعلم الحديث هو هذا العلم المتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوثق العلاقة بين الإنسان وبين النبي الكريم الذي جاء له بهذا الدين الخالص. اشتغل بهذا العلم علماء هذه الأمة فنبغوا فيه وبرزوا، وكان من أرفع وأعلى العلماء درجة في هذه الأمة هم أولئك الذين اشتغلوا بعلم الحديث رواية ودراية وجرحا وتعديلا وتعليلا. هؤلاء العلماء هم الذين حفظوا على هذه الأمة أمر دينها، وكما سنرى من تراجمهم ومن النظرة عليهم فإننا سنلاحظ أن قول الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فأهل العلم وطلبة العلم في كل عصر ومصر كانوا مصابيح الدجى، لأنهم هم الذين يبينون صحة الحديث من ضعفه، وعلة الحديث من مروره بدون علة. فالأمر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى يتصل بعلم الحديث، والحديث يعنى به ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم هو قواعد ومصطلحات وأسس هذا العلم الذي ثبتت عليه الأمة وعاشت عليه من يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، ومن يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، ومن يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومروا به من وراءكم، من هذا اليوم إلى يومنا هذا فإن علم الحديث وطلب علم الحديث من أشرف الأعمال، لأنه من أشرف العلوم، لأن العلم ينسب إلى صاحبه، وليس هناك أشرف في هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينسب هذا العلم إليه صلى الله عليه وسلم. هناك ناس دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ناس ارتحلوا في طلب العلم وتركوا بلادهم وأهليهم بحثا عن الحديث الواحد، كان الواحد يسافر شهرا في طلب حديث واحد، يمشي على رجليه شهرا كاملا، ومنهم من كان يسافر سنين طوال ولا يعود إلى وطنه حتى يموت وهو غريب من أجل طلب علم الحديث الشريف صلى الله وسلم على صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك فإن الإنسان منا إذا دفع حياته ثمنا لهذا العلم فهو ليس بمبتدع في هذا الأمر، وليس أول إنسان يفعل ذلك ولا آخر إنسان، لأنه سبقك في هذا المجال رجال، فأن الله تعالى خلقهم للحديث النبوي الشريف. بالحديث الشريف تعرف الحق من الباطل، تعرف الحلال من الحرام، تعرف الصحيح من الضعيف، تعرف النور من الظلام. إذا اختلطت عليك الأمور ولم تعرف صحيح الحديث من ضعيفه فإن الناس جميعا يتساوون، كل الناس سيدعي وكل الناس سيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما لن يسأل أين هذا الحديث. ولكن لو سئل الإنسان من أين أتيت بهذا الحديث، ومن هم رجال هذا الحديث، وعلى أي كتاب من كتب العلل عرضت هذا الحديث، وكيف وصلك هذا الحديث، من هم رجاله، كوفيون أم بصريون، مكيون أم مصريون، من هم، ما هو إسناده، إسناد من الأسانيد العوالي أم من الأسانيد النوازل، ما هي درجته، هل هو موقوف أم مرفوع، أم معضل أم منقطع أم موقوف إلى آخره. كل هذه الأسئلة لو سئلت فإنك سترى كل المتكلمين قد سكتوا، وكل الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سدت أفواههم، لأنهم لا يعرفون الإجابة. وبهذا بعلم الحديث يظهر العارف من الجاهل، ويظهر المتمرس في هذا الفن من الذي لا ناقة له فيه ولا جمل. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، فنحن نجلس اليوم لنطلع على أبواب من أبواب علم الحديث. وقد رأيت أن أبدأ هذه السلسلة بالحديث عن علل الحديث، لأن علل الحديث هي رأس الأمر وعموده، وعلل الحديث هي الغاية لمن طلب هذا العلم، وهي النهاية لمن صار على هذا الطريق. فإذا درسنا علل الحديث فإننا سنمر في دراستها بجميع ما يتصل بأسس وقواعد ومصطلح علم الحديث. فالعلة هي ما خفي في الإنسان أو ظهر، ولكن إذا كانت في الحديث فإننا سنرى علماء الحديث الأوائل كيف فسروا معنى العلة وكيف تحدثوا عنها. مثلا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث يقول الحاكم هو علم، أي يعني علم علل الحديث، هو علم برأسه يعني قائم بنفسه، غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، يعني غير الحديث الذي فيه ضعيف أو الذي فيه ثقات. هناك تعريف آخر لعلل الحديث وهو ما قاله أبو عمرو ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح وهي في مصطلح الحديث، يقول المعلول، الحديث المعلول أو الإسناد المعلول، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. لو أن واحدا اطلع على الحديث كرجل مبتدئ في هذا العلم فإنه يقول هذا الإسناد صحيح، مع أنه لو جاء خبير بفن الحديث وعلله فإنه يقول فيه علة. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، يعني ممكن إسناد كله ثقات ومع ذلك فيه علة تقدح فيه. الجامع شروط الصحة، لهذا ترى صعوبة هذا العلم. إذا كان الإسناد صحيح وظاهره الصحة، من الذي يستطيع أن يكتشف أن فيه علة إلا هذا المتمرس الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة الحفظ، فجمع وأوعى وعرف طرق الحديث فقال الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. تعريف آخر، هذا التعريف هو الذي عرفه الحافظ العراقي، هو ليس بعراقي، هو مصري، ولكن اشتهر بأنه العراقي، واسمه زين الدين عبد الرحيم. هذا الرجل له ألفية في مصطلح الحديث. فهذا الرجل عرف العلة بقوله: العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في صحته، ولكن مهما دقت العلة وخفيت فإن الله خلق لها أطباء يعرفون مكانها ويصفون العلاج لها ويظهرون كل ما فيها كما ستعرفون وترون. فهي علة خفية، هناك علة قد تخفى على طبيب ولكنها لا تخفى على آخر. هناك تعريف آخر لبرهان الدين، البقاعي. والبقاعي هذا لابد أن تعرفوه، فهو من الرواة لصحيح مسلم. قال: والمعلل ناقلا عن العراقي، والمعلل خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. هنا ابن حجر أيضا ذكر في تعريف المعلل أثناء كلامه على أنواع الضعيف، فقال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. فهذه التعريفات التي ذكرها علماء المصطلح الأوائل ليلخص في الآتي: خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على علة خفية. هذا هو التعريف الميسر لمصطلح علل الحديث. هو عبارة عن حديث أول ما ينظر إليه طالب العلم فإنه يرى أن الحديث صحيح، ولكنه إذا عرض على واحد من المتمرسين الجامعين لطرق الحديث الواقفين على أسانيده الذين يقارنون بين هذا وذاك مستخدمين القرائن والشواهد وغير ذلك، فإنه يقف فيه على علة خفية. من أوائل الذين تكلموا في نقد الحديث مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه، الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. يقول مسلم، يقول لأحد تلاميذه: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته في حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضيين. فالإمام مسلم ينكر، يقول: وبعد، فإن الناس متباينون في حفظهم لما يحفظون وفي نقلهم لما ينقلون، فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزمه توقيه فيه، ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره، ومنهم من همته حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون في حفظ الآثار يتخرصها، أي يظن من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم. فمن هنا ظهرت عملية العلل. فهذا الكلام يبينه لنا الإمام مسلم، ولكنه يبين أنه لابد من بيان حال الناس من الثقة والضعف، من الإتقان والحفظ، وعدم الإتقان وعدم الحفظ. لماذا؟ لأن الناس يختلفون، هناك واحد حافظ وواحد لا يحفظ، واحد متقن وواحد غير متقن. فإذا تركنا الحبل على الغارب وتركنا كل من شاء يقول ما شاء، فإننا سنخرج في النهاية بعمل يختلط فيه الحلال بالحرام والحق بالباطل. وإذا أخرج الإنسان يده لم يكد يرى. لو أننا نظرنا على كتب الجرح والتعديل لوجدنا أن الكتب المتوسطة منها تحتوي على حوالي 5,000 أو 6,000 إلى 10,000 رجل يسمونها ترجمة، ما بين ثقة وضعيف، ما بين ضابط وغير ضابط، كلهم اشتغلوا بعلم الرواية. لو قمنا بعملية جرد وأخرجنا الذين اشتغلوا بعلم الجرح والتعديل منهم هنلاقي حوالي 600 أو 500 اشتغلوا بعلم الجرح والتعديل، قالوا ثقة، ضعيف، كذا كذا كذا. هذه واحدة. طب لو أخرجنا من هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلل ونبغوا فيها وبرزوا، ستراهم لا يزيدون على 50 وأقل من ذلك. خلقهم الله تعالى لعلم علل الحديث. يقف على رأس هؤلاء في أول القائمة شعبة ابن الحجاج أبو بسطام المتوفى سنة 160 هجرية. هذا الرجل من أعظم علماء الحديث رواية ودراية وجرحا وتعديلا وتعليما. هذا الرجل هو الذي وضع أساس علم علل الحديث. هذا العلم كان موجودا قبل شعبة، وكان موجودا من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنعرف رحمة الله عليه. قال عنه الشافعي رحمة الله على الشافعي ورضوان الله عليه، الشافعي يقول: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. والعراق أيها الإخوة هي بلد الحديث، ولا أقصد بالعراق الموجودة حاليا، ولكن التي كانت عراقا أيام شعبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي الحسن الدارقطني وحماد بن زيد والحسن البصري وهؤلاء العظماء وقتادة الذين ملأوا الأرض علما. هؤلاء الناس نبتوا في العراق ونشروا العلم هناك. فعندما نقول لولا شعبة، عندما يقول الشافعي ما ظهر الحديث بالعراق، هذه لها معنى كبير، لأن العراق هو موطن الحديث، هو بلد الحديث. كل شبر في العراق مشت عليه قدم تسعى في طلب الحديث في هذا البلد، من أقصاه إلى أقصاه، من شماله إلى جنوبه، من غربه جاء يحيى بن معين، ومن وسطه كان أحمد بن حنبل، ومن جنوبه كان حماد بن زيد، وفي الوسط كان الأعمش وأبو إسحاق. قال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي هذا رجل من علماء العلل ومن علماء الجرح والتعديل ومن علماء الرواية، قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم بأنه ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة أعلم الناس بالحديث. قال السمعاني في كتاب الأنساب: هو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين. وقال ابن رجب: هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. كل أئمة علل الحديث الذين جاءوا بعد ذلك تبع لشعبة رحمة الله عليه. شعبة رحمة الله عليه قبل أن يموت اتخذ له تلميذا، طبعا له تلاميذ ملأوا الأرض علما، ولكنه اختص واحدا منهم بشيء عزيز عليه، ألا وهو هذا العلم، علم العلل. هناك واحد عاش مع شعبة 20 عاما، إنه يحيى بن سعيد القطان. وإذا الإنسان عاش بجانب هذا العلم 20 سنة فلابد أن يخرج بالكثير من العلم. فهذا الرجل هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى 198 هجرية، علم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. يعني إذا اختلفت الأقوال في علة حديث فإن شعبة يسأل يحيى بن سعيد، أو يبحث ما قول يحيى بن سعيد التلميذ فيحكم بما يقول يحيى. قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. كلمة تعلم من شعبة لي توثيق كبير جدا. وقال يحيى بن معين: قال لي عبد الرحمن ابن مهدي. عبد الرحمن ابن مهدي من طبقة يحيى بن سعيد القطان ومن علماء الحديث الكبار. قال عبد الرحمن ابن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان. وقد صحب يحيى القطان شعبة مدة 20 عاما، فاكتسب منه مهارة فائقة ظهرت آثارها فيما نقل عنه وفي التلاميذ الذين تلقوا عنه كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. يعني هؤلاء الناس هم الذين حفظوا على الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. الرجل الثالث في ميدان علل الحديث من الناس الأوائل الكبار عبد الرحمن ابن مهدي المتوفى في نفس العام الذي توفي فيه يحيى بن سعيد القطان 398 هجرية. فمن أراد أن يحزن فليحزن على هؤلاء، ومن أراد أن يبكي فليبكهم، هؤلاء هم الذين يبكى عليهم ويحزن عليهم. وهو الذي قال عنه علي بن المديني، وعلي بن المديني لنا معه وقف أيضا، قال علي بن المديني: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أنني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. يعني يذكر لك الحديث، من الذي روى هذا الحديث، من الذي اختلف عليه في رواية هذا الحديث، هذا الحديث يروى عن كم صحابي، كم تابعي يروي هذا الحديث عن كم من هذا الصحابة. ويقول صالح ابن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن ابن مهدي أو وكيع؟ قال عبد الرحمن: أقل خطأ من وكيع في سفيان. يعني إذا روى عن سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديث. وكيع يروي عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن ابن مهدي يروي عن سفيان الثوري، كلاهما روى عن سفيان الثوري، خالف وكيع عبد الرحمن في 60 حديث من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن. الذي يلي عبد الرحمن ابن مهدي من علماء العلل يحيى بن معين ابن عون المري أبو زكريا. ويحيى بن معين هذا قلما تفتح صفحة من كتب الجرح والتعديل إلا وجدته أمامك جالسا يضعف ويوثق رحمة الله عليه. هذا الرجل أيها الإخوة هو صاحب أحمد بن حنبل، وهو الذي طلب الحديث مع أحمد. فهذا الرجل توفي 233 هجري. أحمد بن حنبل يقول: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن. ومن أهم الكتب التي وصلتنا كتاب التاريخ وهي رواية الدوري عنه، وقل أن تجد رجلا لم يتكلم ابن معين فيه جرحا أو تعديلا. لما مات يحيى بن معين والمنادي ينادي هذا الذي ذب الكذب أي دفع الكذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما اشتد الليل ومهما اشتدت القيود ومهما أظلمت الدنيا سيظل هناك بريق من النور لناس يطلبون علم الحديث الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد يحيى بن معين نأتي على أبي الحسن علي بن المديني المتوفى بعد يحيى بن معين بسنة واحدة 234 هجرية. قال عنه أبو حاتم الرازي: كان علي بن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. يقول عنه النسائي في كتاب السنن: وكأن علي بن المديني خلق للحديث. وقد ترجم له ابن رجب في شرح علل الترمذي وذكر له قائمة من الكتب زادت على 30 كتابا معظمها في العلل. من أهم الكتب التي ألفها علي ابن المديني في العلل علل المسند في 30 جزءا، جزء حديث غير المجلدات التي تعرفونها. العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزءا، علل حديث ابن عيينة 13 جزءا، الوهم والخطأ في 5 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، العلل المتفرقة 30 جزءا. هذه من أهم الكتب التي خلفها وراءه علي بن المديني رحمة الله عليه. يليه أحمد بن حنبل، ورحمة الله على أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 هجرية، وباعه في الحديث عامة وفي العلل خاصة طويل. أحمد بن حنبل له كتاب اسمه العلل ومعرفة الرجال، ويقع في مجلدين مطبوعين، وله علل متفرقة في الروايات التي نقلت عنه سوف نقف عليها إن شاء الله تعالى. فأحمد بن حنبل هو صاحب المسند الذي يحتوي على أكثر من 30,000 حديث. والذي يليه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 256 هجرية، 256 هجرية. قال مسلم: أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، له كتاب في العلل، وقد نصر كثيرا من العلل في كتابه الجامع التاريخ الكبير. سلم البخاري الراية إلى مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، فكان له كتاب التمييز في علل الحديث، وله معرفة الواسعة في الرجال والعلل. مسلم سلم الراية لأبي زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم المتوفى 264 هجرية، له مسائل جمعها البرزعي كما رأيتموها وطبعت. وشارك أبا زرعة في العلم والفضل والعصر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى 277 هجرية، وعلم كليهما في العلل جمعه عبد الرحمن ابن أبي حاتم، فجمع العلل والعلم الذي تركه أبوه في كتاب علل الحديث. جاء بعده يعقوب بن شيبة السدوسي، جاء بعده الترمذي أبو عيسى الترمذي، وهكذا. والحافظ البزار في كتابه المسند الكبير المعلل والذي يذكر فيه الحديث ويذكر بعده علة هذا الحديث إن كانت فيه علة، وقد هذبه ابن حجر وممن صنف في العلل أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجد المتوفى سنة 307 هجرية، وممن صنف في العلل أبو علي النيسابوري المتوفى 365 هجرية، دي ناس بتسلم إلى ناس، وتلقى عنه هذا العلم محمد ابن محمد ابن أحمد ابن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المشهور بأبي أحمد الحاكم، وقد صنف أبو أحمد الحاكم كتابا في العلل أيضا. ثم جاء بعده ابن عدي المتوفى سنة 365 هجرية فألف كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وفيه جمع المنكرات والأحاديث الضعيفة والعلل التي وردت في الأحاديث. جاء بعده أبو الحسين النيسابوري المقرئ، ثم ختمها الله عز وجل بختام المسك. فنصل إلى أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمة الله عليه المتوفى سنة 385 هجرية. هذا الرجل انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل. من أهم الكتب المؤلفة في هذا الفن والشأن كتاب أبي الحسن الدارقطني، من أشمل وأمتع وأجمل وأعلى وأرفع ما وضع في علم علل الحديث، ما وضعه هذا الرجل رحمة الله عليه، والحمد لله شاء الله أن أقرأه كله وأن أقوم بفهرسته. وهذا الرجل لم يقرأ هذا الكتاب من كتاب، ولكن من حفظه. قال أبو بكر الخطيب: سألت البرقاني، والبرقاني هذا من تلاميذ أبي الحسن الدارقطني، هل كان أبو الحسن يملي عليك العلل من حفظه؟ قال: نعم، وأنا الذي جمعتها وقرأها الناس. قال الخطيب: وإذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش. عالم هو الذي يقول هذا الكلام ويطول تعجبه، كيف أملاه؟ كيف هذا الرجل أملى هذا الكتاب؟ شيء فوق مستوى البشر، يعني هذه قدرة من الله مكنت لهذا الرجل أن يقرأ هذا الكتاب. وإذا قرأت لكم منه حديثا واحدا تتعجبون كيف جمعه في رأسه، وهو كتاب من أقيم الكتب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، إنه على ما يشاء قدير. أما كل الذين جاءوا من بعد ذلك فهم على ما سبق من كتب، ولكن أبا الحسن الدارقطني سبق من جاء قبله وأعجز من جاء بعده، فرحمة الله تعالى على هؤلاء العلماء الذين حفظوا لنا أمر ديننا. أما الآن فإننا إن شاء الله تعالى بعد الاطلاع على أسماء علماء علل الحديث الذين ألفوا فيه وتكلموا فيه، فإننا بفضل الله عز وجل نتكلم ونقرأ ونبحث في أهم الكتب التي حملت لنا هذا العلم، وهو علم علل الحديث، أهم الكتب التي دونت فيه. هناك من العلماء من يجمع الحديث على طريقة المسائل المتفرقة. وما هي المسائل؟ المسائل هي السؤالات التي توجه إلى هذا العالم من علماء الحديث، بأن يقول الراوي: سألت أحمد بن حنبل، أو سألت محمد بن إسماعيل البخاري، أو سألت أبا حاتم وأبا زرعة، أو سألت الدارقطني. هذا كلمة سؤال، أو السؤالات المتفرقة أي الغير مرتبة، أنها لم ترتب على نسق واحد، كأن يرتب حسب المسانيد، أو يرتب حسب أبواب الفقه، أو يرتب بأي أسلوب من أساليب الترتيب. فمن هذه الكتب التي وردت فيها العلل علل الحديث وهي في صورة مسائل متفرقة، جميع كتب السؤالات التي ذكرناها في الجرح والتعديل. هذه الكتب كسؤالات الدوري ليحيى بن معين مثلا، أحيانا يقول: سألت يحيى عن حديث سهل بن سعد في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يحيى كذا كذا كذا. هذا اسمه سؤال في العلل، سألته عن حديث كذا، ولكنه ليس مرتبا. فكل وجميع سؤالات طلبة العلم لعلماء الحديث، هذه الكتب فيها علل للحديث، مثل كتاب أيضا التاريخ الكبير للبخاري وردت فيه العلل بغير ترتيب، مثل كتاب سؤالات ابن هانئ لأحمد بن حنبل، سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل. كل السؤالات وردت فيها العلل متفرقة وليست مرتبة، وهذه تحتاج إلى جهد قليل لتجميعها وترتيبها. فكل هذه الأسئلة وردت فيها علل. عندما تقرأ أي كتاب، سؤالات السهمي للدارقطني، سؤالات السلمي للدارقطني، يقول: سألته عن جابر بن زيد فقال ثقة مثلا أو قال ضعيف، وسألته عن حديث كذا فقال كذا. هذه واحدة. الطريقة الثانية في طريقة جمع كتب علل الحديث هي طريقة المسانيد المعللة، مثل أن يأتي عالم من علماء الحديث فيقوم بجمع كتابه على طريقة المسانيد. وطريقة المسانيد هي أن يقوم الراوي بجمع حديث كل صحابي على حدة، فيقول مسند أبي بكر الصديق، ثم يقوم بجمع كل ما ورد لأبي بكر في هذا الباب، أو مسند عمر، أو مسند أبي هريرة، أو مسند عائشة، أو مسند عبد الله بن مسعود. يقوم هو أي العالم أي المصنف بجمع هذه الأحاديث على طريقة المسانيد، ثم يقوم بإيراد كل حديث على حدة، ثم يقوم بذكر علة هذا الحديث. ومن أهم الكتب في ذلك هو كتاب أبي الحسن الدارقطني، واسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية. وهناك أيضا من أهم الكتب التي يجب أن تعرفوها في ذلك أيضا هو كتاب البزار المسند الكبير المعلل. إنها عملية إعجاز، وعملية لو اطلع عليها الإنسان لشعر بقيمة علماء الحديث الكرام الذين جاهدوا في الله حق جهاده. فهذا الإعجاز وهذا الشمول وهذا النور الذي رزق الله تعالى به هؤلاء العلماء إنما يبين أنهم كانوا حريصين على العلم، وليس كحالنا هذه الأيام التي صار فيها كل من لا ناقة له في العلم ولا جمل يتكلم فيه ويفتي فيه، والعياذ برب الفلق من شر ما خلق. الطريقة الثالثة التي يقومون بها بإيراد وسرد علل الحديث طريقة الأبواب الفقهية، فيقول مثلا كتاب الإيمان، ويقوم بإيراد الأحاديث التي وردت فيها علل. فعالم العلل يوجد أمامه مجموعة كبيرة من الطرق لهذا الحديث، والطرق هي الأسانيد الموصلة ما بين الراوي والصحابي رضي الله تعالى عنه. فيقوم هذا العالم بعملية النظر والبحث والمقارنة والتدقيق ثم الترجيح، وعندما ينتهي منها يقول كتاب الصلاة، وعندما ينتهي منه يقول كتاب الزكاة. ويقوم كما قلت بعملية الموازنة بين هذه الطرق التي أمامه. من أهم الكتب التي ألفت في ذلك من أهمها على الإطلاق كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، وهذا الكتاب طبع في مجلد مرة وفي مجلدين مرة أخرى بالتصوير، وهو كتاب من أقيم الكتب ولكنه يحتاج إلى طباعة مرة أخرى. كذلك من أهم هذه الكتب هو كتاب لا أقول علل الترمذي الكبير ولكن ترتيب علل الترمذي الكبير. فعلل الترمذي الكبير هو مجموعة سؤالات متفرقة سألها الترمذي لمحمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه صاحب الصحيح وغيره. فجاء رجل اسمه أبو طالب القاضي ورتب هذا الكتاب على أبواب الفقه بنفس الطريقة التي رتب بها الترمذي كتابه السنن، فكان على منواله في الترتيب ويرد ويأتي بالحديث ثم يسأل عنه البخاري فيقوم البخاري بالتعليق إما موافقة لتصحيح الحديث وإما معارضة فيضاعفه، أو يضاعف رجلا في إسناده، أو يحكم على رجل فيه بالوهم، إلى آخر المصطلحات الموضوعة والموجودة والمتداولة بين علماء هذا الفن. بل من أهم هذه الكتب المعللة حسب أبواب الفقه كتاب سنن الترمذي، لأن الترمذي قام رضي الله عنه بالسؤال عن العلل في كثير من الأحاديث التي رواها في السنن، فيقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال، وهذه علل. كذلك من أهم الكتب التي رتبت على أبواب الفقه في مجال العلل كتاب سنن أبي داود، وهذا أمر لا يلتفت إليه كثير من الناس. فأبو داود في بعض الأحيان عندما يروي حديثا يقول ورواه فلان فقال كذا كذا كذا، ورواه فلان فقال كذا كذا كذا. بل من أهم الكتب أيضا المؤلفة في هذا الشأن ولا يلتفت إليها كثير من الناس سنن النسائي الصغرى والكبرى. فالنسائي يروي لنا الحديث ثم يقول باب الاختلاف على سعيد بن المسيب في هذا الحديث، أو باب الاختلاف على عمرو بن مرة في هذا الحديث، أو باب الاختلاف على خالد الحذاء في هذا الحديث. وكلمة باب الاختلاف هو باب العلل، الاختلاف عندما يأتي الاختلاف هنا محل العلل،